بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدروس السابقة من الكلام عن الاسم النكرة والاسم المعرفة. عرفنا أن النكرة هي الأصل في الأسماء وأن المعارف فرع عنها، والمعارف ستة هي الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى واحد من المعارف. واليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى الكلام عن الجملة الإسمية، وهي التي تتكون من المبتدأ وخبره أو ما يقوم مقام خبره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كقولك الله ربنا ومحمد نبينا. في الشرح قال: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. قلنا قديما إن الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم، تمام؟ هذا العامل هو الذي يسبب الإعراب. فإذا نظرت إلى جملة أو إذا نظرت إلى أي كلام من كلام العرب، طيب، ووجدت رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما في آخر أي كلمة، فانظر إلى عامل هذا الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. وعادة ما يكون هذا العامل، غالبا ما يكون العامل قبله. يعني إذا وجدت رفعا أو نصبا انظر قبله ما السبب، تمام؟ وعرفنا أن العوامل في اللغة العربية التي تؤثر فيما بعدها برفع أو نصب أو خفض أو جزم تنقسم إلى قسمين. العوامل هذا مر بنا من قبل، إما أن تكون عوامل لفظية وإما أن تكون العوامل معنوية. العوامل اللفظية هي التي لها نطق في الكلام، وهي أكثر العوامل في اللغة العربية. والعوامل المعنوية فقط عاملان. ما هما؟ عامل الرفع في المضارع، في الفعل المضارع، قلنا مرفوع لماذا؟ لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. أين العامل؟ أين اللفظ الذي يرفع؟ أين سبب الرفع؟ قلنا ليس له سبب لفظي بل السبب معنوي. والآن نتكلم عن النوع الثاني وهو الابتداء، أو نقول عامل الرفع في المبتدأ. طيب، ما عامل الرفع في الفعل المضارع؟ قلنا عامل الرفع هو التجرد من الناصب والجازم، صحيح؟ وعامل الرفع في المبتدأ نسميه الابتداء. ولهذا يقول هنا: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. اسم مجرد يعني بدون عوامل لفظية. بدون عوامل لفظية يعني عامله ماذا؟ عامله معنوي. والعامل المعنوي إما في الفعل المضارع وإما في المبتدأ. فإذا قال الاسم يخرج الفعل المضارع، ماذا يبقى؟ فهمتني؟ ولهذا يقول: الاسم المجرد من العوامل اللفظية للإسم. فقوله الاسم جنس يشمل الاسم الصريح كزيد، ويشمل الاسم المؤول بالصريح مثل قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. الاسم قد يكون صريحا وهو المشهور، نقول صريحا مثل قولك محمد، علي، خالد، سعيد، هذه أسماء صريحة. كتاب، شجرة، بيت، قلم، هذه أسماء صريحة. وقد يكون الاسم مؤولا بالصريح. وكنا معنى مؤول بالصريح يعني هو في حكم الاسم وإن لم يكن اسما في الظاهر، كما قلنا مثلا في المصدر المؤول من قبل. إذا قلنا أن يجلس، ما معناها؟ هذه وإن كانت في الظاهر جملة فعلية ولكنها في تقدير ماذا؟ في تقدير الجلوس. طيب فإذا قلت مثلا، إذا قلت محمد خير من علي، فالمبتدأ هنا اسم صريح أو اسم مؤول به؟ محمد خير، محمد اسم صريح. وإذا قلت لك أن تجلس في المسجد أفضل من الشارع مثلا، أن تجلس أفضل، أن تجلس في المسجد أفضل، فأن تجلس بمعنى الجلوس، الجلوس في المسجد أفضل، ولكن ما قلت الجلوس، قلت أن تجلس. قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، والمعنى صومكم خير، صومكم خير لكم. فقال العلماء في مثل هذه الحال نحن نسمي أن يجلس هذا مصدرا مؤولا في محل رفع مبتدأ، وهذا نسميه ماذا؟ نسميه اسما مؤولا بالصريح. إذن هل يلزم في المبتدأ أن يكون اسما صريحا؟ لا يلزم، قد يكون مبتدأ صريحا وهو الكثير المشهور، وقد يكون مؤولا بالصريح. قال فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، ويشمل المؤول بالصريح في نحو قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، بخير يعني بكلمة خير، في بعض النسخ كتب بخبر. طيب لا، هو مبتدأ مخبر عنه بماذا؟ بكلمة خير التي هي مذكورة في الآية. وخرج بقولنا اسم مجرد. ما معنى مجرد عن العوامل؟ خرج بذلك زيد في قولك مثلا كان زيد عالما، فزيد هنا اسم أو ليس اسما؟ وهو مرفوع، ولكنه هل هو مجرد من العوامل أو ليس مجردا؟ إذا قلت لك كان زيد عالما فزيد هنا ليس مجردا عن العوامل، ولهذا السبب لا نسميه مبتدأ، لأن شرط المبتدأ أن يكون بدون عامل قبله. ولهذا قال خرج بالمجرد زيد في مثل قولك كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية وهي كلمة كان، ونحو قولك أيضا في العدد واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة مثلا، فإنها مثل هذه الكلمات هل قبلها عامل أو ليس قبلها عامل؟ إذا قلت واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة قبلها عامل أو ليس قبلها؟ ليس قبلها عامل، فما إعرابها؟ الأصل أنه الأكثر من العلماء يقول ليس لها إعراب. لماذا ليس لها إعراب؟ قالوا لأن الإعراب لا يكون إلا بعد إسناد، يعني بعد جملة، من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو ما يشبه. فإذا لم توجد جملة فلا نستطيع الإعراب. إذا قال شخص محمد فقط بدون أن يضع في أي تركيب، فماذا نقول؟ هل هي فاعلة؟ فاعل أو مفعول؟ فهمتني؟ أو منادى أو كذا أو كذا، ما هي؟ ليس لها إعراب لأنها لم تدخل في إسناده. ولهذا قال واحد اثنان ثلاثة، فإنها وإن تجردت يعني عن العوامل ليس لها عامل، لكن لا إسناد فيها، لكن ليس فيها إسناد لأنه ليس فيها جملة، والإسناد بمعنى تركيب الجملة. طيب، ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده. تمام، نكتب هذا. طيب نمسح هذا. بالتأويل يعني التفسير. تمام، هذه واحدة. يا إخوة، إذا جئنا إذا ضممنا كلمة إلى كلمة أخرى على وجه معين لكي تدل على معنى معين، فإننا نسمي هذا الجمع بين كلمتين أو أكثر نسميه إسنادا. إذا ما معنى إسناد؟ الإسناد هو الإسناد هو ماذا؟ هو ضم كلمة إلى أخرى. على وجه يفيد أن مفهوم إحدى الكلمتين ثابت للأخرى أو منفي عنه. يعني عندي كلمة، الكلمة وحدها لا تكون لي مثلا بناء، كما أن الحائط الواحد لا يكون بيتا، فإذا بنينا مع الحائط حائطا ثانيا هذا قد يسمى بيتا. فهمنا؟ كذلك الكلمة، كل كلمة وحدها لا تفيد بشيء، فإذا ضممنا إليها كلمة أخرى بوجه معين لندل على معنى معين فإن هذا يسمى إسنادا. هذا الإسناد له ركنان، له ركن أساسي وله ركن فرعي. الركن الأساسي هذا نسميه مسندا إليه، والركن الضعيف يسمى ماذا؟ يسمى مسندا. تخيل رجلا كبيرا يقف على العصا فهو يستند عليها، فهمت معنى الإسناد؟ هو يستند على العصا، أيهما أقوى، الرجل أو العصا؟ العصا أقوى بدليل أنه يستند عليها، فإذا أخذت منه ماذا يحدث؟ يسقط. لماذا؟ لأنه يستند عليها. الجملة الإسمية كذلك فيها قوة وهي المبتدأ، وفيها شيء يعتمد على هذا المبتدأ وهو الخبر. فإذا قلت لك زيد طالب، فزيد مبتدأ، ماذا نسميه؟ عند أهل البلاغة يسمونه مسندا إليه. تمام، ومجتهد يسمى مسندا. إذن المبتدأ مسند أو مسند إليه؟ المبتدأ مسند إليه. مسند إليه بمعنى ماذا؟ بمعنى هو عمدة، هو قوي في جملته، هو عمود الجملة، وبدونه لا تقوم الجملة، الجملة الإسمية. وفي الجملة الفعلية الفاعل هو المسند إليه. الجملة الفعلية أيضا فيها مسند، ويكون غالبا مقدم أو دائما، ومسند إليه. المسند في الجملة الفعلية هو الفعل، والمسند إليه هو الفاعل. ما معنى مسند إليه؟ معناه هو صاحب الجملة، هو القوة. فإذا قلت ذهب محمد، كتب علي، فإذا لم يوجد علي، إذا لم يوجد الفاعل، لم يوجد كتابة، ولم يوجد ذهاب، ولم يوجد فعل. لأن من الذي قام بالفعل؟ من الذي فعله؟ هو الفاعل. فإن لم يوجد فاعل فلم، إذا لم يوجد فاعل لم يوجد فعل، صحيح؟ إذا المسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، والفعل مسند دائما. إذا لو سألتك أين المسند وأين المسند إليه في الجمل، نقول في الجملة الإسمية المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، وفي الجملة الفعلية الفعل مسند والفاعل مسند إليه. مفهوم؟ نفهم فكرة المسند والمسند إليه. لا بد في كل جملة من هذا. إذا لم يوجد هذا الإسناد، وهو ضم كلمة إلى كلمة بوجه معين كما قلنا، فإن هذا لا يسمى جملة، وبهذا لا يدخل فيه الإعراب ولا نتكلم فيه أصلا. واضح إلى هنا؟ طيب، نقول مثلا ذهب علي، والبيت كبير، طيب هذه الجملة. نعود إلى موضوعنا وهو موضوع المبتدأ. المبتدأ يكون مسندا أو مسندا إليه؟ قال العلماء المبتدأ له صورتان. صورة يكون المبتدأ فيها مسندا إليه دائما، وهذا هو الكثير المشهور. وصورة يكون المبتدأ فيها مسندا وهي قليلة، ونذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل، ولكن نمر بها سريعا لنخبر عنها. طيب ما هي؟ طيب خذ صورة خفيفة. كيف؟ صورة خفيفة. صورة خفيفة. نائب الفاعل هو مسند إليه. لا مجسم صح؟ نعم لابد. تمام؟ فماذا لو قلنا، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل، أقائم الزيدان أو الطالبان، قائم الطالبان. قال العلماء في مثل هذه الجملة كما سيأتينا قائم مبتدأ، مرفوع علامة رفع الضمة، والطالبان. قالوا إن قائم هنا مشتقة من الفعل قام يقوم، وإذا كان الاسم مشتقا بظروف معينة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فهو يعمل مثل فعله. ومعنى الجملة كأنك قلت قام الطالبان، فالطالبان ليس خبرا بل نسميه فاعلا. سد مسد الخبر يعني أخذ مكان الخبر. وهنا يأتي الإشكال، لأننا قلنا إن المبتدأ مسند أو مسند إليه، المبتدأ مسند إليه، والفاعل مسند أو مسند إليه، مسند إليه. ولا تكون الجملة من مسند إليه ومسند إليه، لا يمكن، لا بد من مسند ومسند إليه، واحد من هنا واحد من هنا، ولا تكون من مسندين إليه من نوع واحد. تمام؟ فكيف يكون هذا؟ قال العلماء في مثل هذه الحال يفقد المبتدأ مسألة الإسناد إليه، لأن الجملة الآن في قوة الفعلية وهذا فاعلها، فالفاعل يبقى مسندا إليه، وهذا الذي في حكم الفعل يعود إلى شكل الفعل، والفعل مسند، فكذلك الاسم الذي في حكمه هو مسند. تمام؟ إذن المبتدأ ينقسم إلى قسمين، مبتدأ له خبر طيب، وهذا المبتدأ الذي له خبر دائما هو مسند إليه، هو دائما مسند إليه. وعندي مبتدأ ثاني ليس له خبر، ماذا له؟ نقول له مرفوع فاعل أو نائب فاعل كما سيأتي، سد ما سد الخبر. وفي مثل هذا الحال يكون المبتدأ هنا مسندا أو مسندا إليه؟ يكون المبتدأ هنا مسندا، وليس مسندا إليه. إذا المبتدأ يكون مسندا أو مسندا إليه في العموم؟ طيب، يكون مسندا إليه، وقد يكون مسندا في بعض المواضع كما رأينا في هذا المثال. فهمتني؟ وما معنى مسند؟ يعني يكون تابعا لاسم أقوى منه وهو الفاعل مثلا. واضحة؟ فهمنا إلى هنا؟ طيب، فإذا قلت لك الكتاب جديد مثلا، فالكتاب مسند إليه وجديد هو الخبر مسند، ولهذا قال ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده. المبتدأ هو المسند إليه، وما بعده ينضم عليه هو مسند، نحو زيد قائم. وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده، يعني العكس، المبتدأ هو المسند وما بعده هو المسند إليه، نحو قولك أقائم الزيداني مثل هذا، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى بعد. ثم قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. طيب، هذا المبتدأ كما قلنا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. ما معنى الخبر؟ قال الخبر هو المسند، ليس مسندا إليه، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. طيب، انظر إلى الخبر، هو مسند تتم به الفائدة. قال هو مسند، مسند. لو نظرت مثلا إلى قائم الطالبان مثلا، ما الذي تمم الفائدة؟ الذي تمم الفائدة هو الطالبان، ولكنه ليس مسند، هو مسند إليه فلا يدخل معنا، لا نسميه خبرا بل نسميه فاعلا سد ما سد الخبر. ولهذا قال الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فخرج بقوله المسند الفاعل في مثل قولك أقائم الزيدان، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه لا مسند. وبقولي مع المبتدأ نحو قام، في قولك قام زيد، إذا قلنا قام زيد أين المسند؟ المسند المسند هو قام. طيب تمم الفائدة أو لم يتمم؟ تمم الفائدة، أنت عرفت أخبار زيد، ماذا فعل زيد؟ قام. إذن قام مسند يتمم الفائدة، هل هو خبر؟ لماذا لا؟ قالوا لأنه لم يتمم الفائدة مع مبتدأ. عندنا شرط أن يكون مسندا وأن يكون متمما للفائدة مع مبتدأ، فهذا يتمم الفائدة ولكن ليس مع مبتدأ بل يتممها مع فاعل، فلا نسميه خبرا. إذن شرط في الخبر أن يكون مسندا وأن يكون متمما للمعنى مع مبتدأ، فيخرج الفعل ويخرج فاعل قائم الطالبان وما يشبه هذا التركيب، هذان لا يدخلان في باب الخبر. لماذا؟ لأنهما لا ينطبق عليهما حد الخبر. واضح. وحكم المبتدأ والخبر الرفع، إذا عرفت المبتدأ والخبر فاعلم أنهما دائما مرفوعان، المبتدأ مرفوع والخبر كذلك مرفوع. طيب تمام. يتكلم بكلام عن الخبر، كل صورة من هذا ثم ننتقل. في مثال طالبان قصدت أي طالبان؟ مثنى. مثنى لا أقصد فيها فلسطين. إذا علمت هذا فاعلم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن له حكم، والحكم لأن الخبر حكم في المعنى، والحكم لا يكون للمجهول لأن الحكم على مجهول لا يفيد. إذا كنت تمشي في الشارع وسمعت شخصا يقول مثلا قلم، فهل تقف وتستمع إلى كلامه أو تنتبه إلى ما يقول؟ لا تنتبه إلى قوله. لماذا؟ لأن كلمة قلم نكرة، أنت لا تدري لماذا يقول عن قلم، ربما جديد أو قديم أو مكسور، لا تنتبه لمثل هذا لأنه شيء مجهول لك والمجهول لا يحكم عليه. فهمتني؟ أما إذا سمعت شيئا مميزا شيئا معروفا فإنك تنتبه إلى صاحب هذا الكلام. فالمقصود أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة. لماذا؟ لأنه محكوم عليه والحكم على النكرة لا يفيد. قال أهل الكوفة ولكن قد وجدنا الحكم على النكرة مفيدا في بعض المواضع فيه فائدة من جهة المعنى، فبحث العلماء عن مثل هذه المواضع التي يكون الحكم على النكرة فيها مفيدا. طيب وحددوها وقالوا يجوز للمبتدأ أن يكون نكرة في هذه المواضع المعينة. تمام. إذن نقول الأصل في المبتدا أن يكون ماذا؟ معرفة. الأصل فيها وقد يقع نكرة في مواضع منها يقولون إذا دل على العموم إذا كان المقصود بهذه الأصل في المبتدا أنه معرفة هل يجوز أن يكون نكرة؟ قالوا في بعض المواضع مثل قالوا إذا كان المبتدا يدل على العموم لا نقصد به رجلا معينا لا نقصد به شيئا معينا نقصد عموم هذا النوع طيب إذا دل على العموم فإنه يجوز أن يعرب مبتدا وهو نكرة مثال قالوا العموم هذا مشهور جدا إذا وجدت النكرة مسبوقة باستفهام تقول سبقه نفي أو استفهام سبقه نفي أو استفهام فهو دال على العموم مثال لو قلت مثلا هل طالب في الفصل عفوا هذا استفهام لو قلنا ما طالب في الفصل ما حرف نفي طالب مبتدا في الفصل شبه جملة خبر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى وكلمة طالب هنا نكرة ووقعت مبتدا نعم كيف وقعت مبتدا وهي نكرة قالوا لأنها تدل على نفي أي جنس هذا الطالب تدل على العموم كيف عرفت أنه عموم نقول النكرة إذا وقعت بعد نفي فإنها تدل على العموم فإذا كانت النكرة دالة على العموم فإنه يجوز لنا أن نجعلها مبتدا فهمنا؟ لماذا؟ قالوا لأنك الآن لا تقصد شخصا معينا لكي أفكر عنه أنا أقصد ماذا؟ عموم هذا النوع هذا النوع وهو نوع الطالب ليس موجودا فهمتني؟ عموما فأنت تفهم من كلامي لا يوجد أي طالب كذلك إذا كان قبلها استفهام مثل هل طالب في الفصل؟ والمعنى هل يوجد أي واحد من هذا الجنس أي من هذا النوع في الفصل وإذن هي تدل على العموم أيضا لماذا دلت النكرة هنا على العموم لأنها مسبوقة باستفهام النكرة إذا وقعت بعد نفي أو بعد استفهام فإنها تدل على العموم وإذا دلت على العموم يجوز أن تكون مبتدأ في هاتين الجملتين كلمة طالب أعربت مبتدأ وهي نكرة لماذا؟ لأنها دلت على العموم فهمتني؟ طيب والعكس إذا دل على الخصوص إذا دل على الخصوص إذا كانت النكرة تدل على الخصوص ما معنى الخصوص؟ قال العلماء الخصوص هو تقليل العدد وليس تعريفا يعني فرق بين أن أقول مثلا رجل فهذه تشمل أي رجل في الدنيا فإذا قلت رجل مصري تقل الدائرة فتصبح في الرجال الذين هم في مصر فقط. هل أصبح معينا؟ لم يصبح معينا، ولكن قل الاشتراك كما يقول العلماء، ضاقت الدائرة عليه فقل الاشتراك. هذا التقليل يكفي في جعل الكلمة مبتدأ ولا يلزم أن يكون معرفة. نقول إذا دل على الخصوص، كيف يدل على الخصوص؟ نقول إذا تبعه نعت أو مضاف إليه إذا جاء بعده نعت أو مضاف إليه يجوز. تقول مثلا رجل طويل في البيت، فرجل مبتدأ وهو نكرة، وفي البيت شبه جملة في محل رفع خبر أو يتعلق بخبر محذوف كما سيأتي. طيب هل يجوز للرجل أن تكون مبتدأ وهي نكرة؟ قالوا هنا نعم يجوز. لماذا جازت هنا؟ قالوا لأنها دلت على الخصوص. أي خصوص دلت عليه؟ قالوا لأنك ما قلت أي رجل، قلت رجل ووصفته بصفة معينة وهي أنه طويل. هل هذا يجعله معروفا؟ لا يجعله معروفا، ولكن يقلل الاشتراك. ليس كل الناس طويل، فهذا يضيق الدائرة. قالوا هذا التخصيص يكفي ويجعل هذه الكلمة مبتدأ لأنها مخصصة. ما الذي خصصها؟ النعت خصصها. كذلك لو قلت مثلا طالب علم عندنا طالب علم عندنا طالب مبتدأ وهو نكرة، ولكنه أضيف إلى كلمة علم فصار ماذا؟ صار مخصصا بسبب هذه الإضافة. وعندنا شبه جملة يتعلق بالخبر المحذوف. يقول قائل أليست الإضافة تجعله معرفة كما قلنا إن من أنواع المعارف الإضافة؟ نقول لا، لأننا قلنا إن النوع السادس من أنواع المعرفة هو الاسم المضاف إلى واحد من المعارف التي قلنا، المضاف إلى معرفة. أما المضاف إلى نكرة فلا يصبح معرفة، بل يصبح نكرة ماذا؟ نكرة دالة على الخصوص. فهمتني؟ إذا قلت كتاب نكرة، كتاب محمد معرفة بسبب الإضافة إلى محمد، كتاب طالب ليس بمعرفة بل هو نكرة ماذا؟ مخصصة، نكرة دالة على الخصوص. ماذا نقول عن حذف التنوين؟ في ماذا؟ حذف لأجل الإضافة. نحن سمينا الثاني ماذا؟ هو مضاف إليه، ولكن هل أصبحت كلمة طالب معرفة بسبب الإضافة؟ لماذا؟ لأن المضاف إليه ليس بمعرفة. فهمنا؟ فلا نقول أنه معرفة إلا إذا اضفناه إلى معرفة. إلى معرفة لابد. نعم. اسم تصغير أيضا يدخل في هذا الباب. نعم. قال العلماء وهناك يعني هذه أربعة. زاد العلماء في ذكرها، ذكر ابن مالك ستة في الألفية، وذكر ابن عقيل 24 في الشرح، ووصل بعضهم إلى 36. كذلك لو قلت مثلا بالتصغير كما قال أخونا، فتقول مثلا رجيل في البيت، كلمة رجيل يجوز أن تكون مبتدأ وهي نكرة. لماذا؟ قال العلماء لأنها بقوة الموصوف، كأنك قلت رجل صغير، فبدلا من أن تقول رجل صغير قلت رجيل، فهذه بقوة رجل صغير فهي دالة على الخصوص. إذا نظرنا إلى المواضع العشرين أو 36 التي ذكرها العلماء، قال ابن هشام إذا عدت إليها جميعا وجدتها جميعا تعود إلى العموم أو إلى الخصوص، إما أن النكرة هنا قصد بها العموم وإما قصد بها الخصوص، يعني كلها تعود إليها في النهاية. انظر في كتابك يقول: ويقع المبتدأ نكرة إن عم يعني إذا دل على العموم، أو خص إذا دل على الخصوص، نحو ما رجل في الدار، ما طالب في الفصل، ما رجل في الدار، إذا سبقت النكرة بنفي دلت على العموم. أإله مع الله، إذا سبقت النكرة باستفهام دلت على العموم، مثل قول الله تعالى أإله مع الله، لا إله إلا الله، تمام. وكذلك إذا دلت على الخصوص مثل قول الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، عبد مؤمن خير من مشرك، تمام. إذا ليس كل عبد خير من المشرك، بل العبد من المؤمن، فهو عبد موصوف بأنه مؤمن، فوصفه بالإيمان مخصص له. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات مضاف ومضاف إليه، تمام. والصلوات هنا نكرة، وإذا كانت نكرة فهي لا تفيد تعريف المضاف. الأصل في المبتدأ أن يعني يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا. انظر، قال مجهولة غالبا. لماذا غالبا؟ لأن قد تعرف في بعض المواضع إذا وجد ما يخصصها كما رأينا، ولكنها في الغالب مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد. ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا، يجوز للمبتدأ أن يكون نكرة إذا دل على عموم أو دل على خصوص. فالأول كقولك ما رجل في الدار، وكقول الله تعالى أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما في الحالتين عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام. المبتدأ في الحالتين هو عام. لماذا عام؟ لماذا عام؟ نقول لأنه سبقه نفي أو سبقه استفهام، وهذا مما يجعله دالا على العموم. قال: والثاني كقول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث، لأنه في الآية موصوف وبعده صفة، وفي الحديث مضاف، كما مثلنا هنا بمثالين للنعت وللمضاف إليه. واضح؟ وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، أهل النحو ذكروا صورا مختلفة لتسويغ الابتداء بالنكرة، تسويغ يعني إباحة، إجازة، لكي يجوز الابتداء بالنكرة ذكروا صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، إلى شيء وثلاثين، النيف من واحد إلى ثلاثة، يعني واحد وثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين موضعا. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. يعني ذكر بعضهم أنك لو بحثت فيها وتأملت وجدتها جميعا تعود إلى أصل واحد، وهو إما العموم وإما الخصوص. من واحد إلى ثلاثة، تمام. غير ذلك تحت، نعم، من واحد إلى ثلاثة، نعم، هذا الأشهر فيه. واضح إلى هنا؟ طيب خذ صورة من هذا ثم نعود. لأن ممكن مجهول أو مجهول. مجهول. تصوير يعني إجازة، إباحة. Thank you. طيب هذا الكلام عن المبتدأ، إذا الأصل فيه أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة إذا وجد ما يسوغ ذلك، يعني ما يجيزه ويبيحه. وعرفنا أن التسويغ هو عموم أو خصوص، والخبر قد يكون الخبر مفردا، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. قلنا الخبر هو المسند الذي يتمم المعنى مع المبتدأ. طيب هذا الذي يتمم المعنى قد يكون كلمة واحدة ليست جملة وليست شبه جملة، طيب وهذه نسميها خبرا مفردا، ولا بأس أن تكون مثناة أو مجموعة، ليس بمشكلة. فنقول الكتاب جديد، فجديد خبر مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. ونقول الكتابان ماذا؟ جديدان، فجديدان خبر مرفوع علامة رفعه الألف، وهو مفرد. ماذا نقصد بمفرد؟ نقصد أنه ليس جملة، الخبر كلمة واحدة ليست جملة وليست شبه جملة. يظهر هذا في النوع الثاني وهو الخبر الجملة. الجملة كما مر بنا من قبل إما اسمية وإما فعلية. جملة اسمية مثل ماذا؟ جملة اسمية كما لو قلت مثلا الكتاب مثلا ورقه أبيض، الكتاب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أين خبره الذي يتمم المعنى؟ الخبر الذي يتمم المعنى إذا قلنا ورقه فهذا لا يفيد، لأنه لا يتمم المعنى. هل الكتاب هو ورقه؟ لا يفيد. إذا الكتاب أبيض، والسؤال هل كلامي إذا قلت الكتاب ورقه أبيض، هل تفهم من كلامي أنني أصف الكتاب بأنه أبيض أو أصف الورق بأنه أبيض؟ قال العلماء في مثل هذا التركيب نقول إن الكتاب مبتدأ وإن الورقة مبتدأ أيضا، ونرتبه بمبتدأ أول ومبتدأ ثاني. وأبيض هذا خبر لأي المبتدأين؟ هذا خبر للمبتدأ الثاني. وأين خبر المبتدأ الأول؟ هذه كلها جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. تمام؟ نعم؟ بعض يقول بدل ورقة. ممكن يجوز. طيب في مثل هذه الجملة ماذا نقول؟ في مثل هذه نقول إن كل الجملة في محل رفع خبر للكتاب. تمام؟ طيب إذا كنا مثلا البنت ثوبها جديد، السيارة بابها مفتوح، ومثل هذه التركيبات نقول مبتدأ ومبتدأ ثاني وخبر للمبتدأ الثاني، وكل جملة خبر للمبتدأ الأول. الخبر هنا هل هو كلمة واحدة مثل جديد مثل جديدان؟ لا. ماذا نسميه؟ نقول هذا خبر جملة اسمية. الخبر هو جملة اسمية بخلاف المبتدأ. تمام؟ وقد يكون جملة فعلية كما لو قلنا مثلا محمد مثلا يكتب درسه، نعم محمد يكتب درسه. محمد مبتدأ ويكتب درسه فعل، والفاعل مستتر هو، ودرسه مفعول به. فهنا أين خبر محمد؟ هذه الجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر لمحمد. إذا الخبر هنا ما شكله؟ هل هو كلمة واحدة كما مر بنا من قبل؟ ليس كلمة واحدة. ما هو؟ قالوا هذه جملة فعلية في محل رفع خبر. ومعنى في محل قلنا يعني هي في موضع الخبر، هي في مكان الخبر. تمام. قال العلماء انتبه، إذا كان الخبر جملة اسمية أو كان جملة فعلية لا بد من وجود رابط فيه يربطه بالمبتدأ، كما قلنا مثل هذا قديما في اسم الموصول مع جملة الصلة. اسم الموصول لا بد أن يكون ماذا فيه؟ لا بد أن يكون فيه في جملة الصلة ضمير يعود إليه يربط بين جملة الصلة وبين اسم الموصول، مفهومة؟ طيب هنا كذلك. طيب ما هو الرابط الذي يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ؟ غالبا هو الضمير. ورقه هو من يعود على الكتاب. ولو قلت القصة سنقول ورقها. طيب محمد يكتب درسه وفاطمة تكتب درسها، وهكذا. غالبا يكون الرابط هو الضمير. إذا ما الذي يربط بين الخبر الجملة والمبتدأ؟ نقول روابط جملة الخبر. أولا الضمير، وهو المشهور كما في الأمثلة. تمام. طيب ثانيا اسم الإشارة. قد يكون الربط بسبب اسم الإشارة وليس بسبب ضمير، كما لو قلنا مثلا محمد هذا مجتهد، وأنا أريد بهذا المجتهد جملة اسمية خبر لمحمد، فهذا نشير بها إلى من؟ نشير بها إليه، كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. ذلك تدل على ماذا؟ على لباس التقوى. طيب ولكنها اسم إشارة ويجوز فيها وجه آخر في الإعراب. نعم يجوز، ولكن نقول لو أعربتها مبتدأ ومبتدأ ثانيا وخبرا للمبتدأ الثاني وكل الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول فهذا صحيح. فإذا سألك سائل أين الرابط الذي يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ، قل له الرابط بينهما اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة يشير إلى هذا المبتدأ، فهو الذي جعل العلاقة بين الخبر والمبتدأ. تمام. كذلك مما يربط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه، أن تعيد المبتدأ مرتين كما هو، وهذا أيضا يسمى نوعا من الربط. ومثال هذا المشهور قول الله تعالى الحاقة ما الحاقة الآية. فالحاقة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. أين خبره؟ قالوا خبره ما الحاقة كاملة. فما إعراب ما الحاقة؟ قالوا ما مبتدأ والحاقة خبر، وقيل العكس ما خبر مقدم والحاقة مبتدأ مؤخر وكل الجملة في محل رفع خبر للحاقة الأولى. أين الرابط الذي يربط بين هذا الخبر وبين المبتدأ؟ قالوا إعادة المبتدأ بلفظه لما أعيد المبتدأ مرتين حدث بينهما علاقة. نعم استفهامية. فهنا فكان الربط بسبب إعادة المبتدأ بلفظه. مفهومة؟ إذن لا بد من رابط يربط بين الخبر إذا كان جملة وبين الخبر وبين المبتدأ. لا بد من وجود هذا الرابط. هذا الرابط غالبا ما يكون ضميرا كما في أكثر الأمثلة، وقد يكون اسم إشارة، وقد يكون إعادة المبتدأ بلفظه هي الرابطة. مفهومة؟ طيب، وقد يكون شيئا رابعا وهو الذي يسميه العلماء العموم، الذي يدخل المبتدأ فيه، وهذا أيضا حدث عليه كلام، ومثلوا لهذا بقولهم مثلا زيد نعم الرجل. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، نعم فعل ماض جامد، الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وكل الجملة نعم الرجل جملة فعلية في محل رفع خبر لزيد. تمام؟ وإذا سألت ما العلاقة بين نعم الرجل وزيد، لا بد من وجود رابط يربط بينهما. قالوا الألف واللام في كلمة الرجل هنا ألف ولام جنسية كما مر بنا من قبل في تعريف الجنس، يعني لا يقصد بها رجلا معينا، يقصد عموم الرجال، وزيد هو واحد من هذا العموم. هذا زيد واحد من هذا، فدخل زيد في عموم هذا الخبر فحدث الربط بسبب هذا العموم. طيب فهمنا. وقال بعضهم بل أفضل أن نقول هذا فيه إعادة للمبتدأ بمعناه، لأنني مدحت زيدا ثم مدحت جنس الرجال الذين فيهم زيد، فقالوا كأنك أعدت زيدا مرة ثانية ولكن بالمعنى، وهذا أولى لأن كلمة العموم فقط كلمة واسعة، وفي المسألة بعض تفصيل إن شاء الله لا ندخل فيه الآن. لا، سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد نعمة فاعلها لا بد أن يكون بألف ولام هكذا، أو مضافا إلى ما فيه ألف ولام، أو ضميرا مفصلا بتمييز كما سيأتي إن شاء الله. إلى هنا مفهوم. طيب قال العلماء وفي مواضع قليلة، في مواضع قليلة لا نحتاج إلى رابط. لماذا؟ قالوا لأن المبتدأ والخبر متطابقان في المعنى، فلما تطابقا في المعنى استغنينا عن الرابط. مرة ثانية نقول في بعض المواضع لا نحتاج إلى رابط. لماذا؟ قالوا لأن العلاقة المعنوية بين المبتدأ والخبر قوية جدا حتى إننا لم نحتاج إلى رابط أصلا. طيب مثال نمثل به هذا، قولهم مثلا يقولون نطقي الله حسبي مثلا، نطقي من الفعل نطق ينطق بمعنى تكلم يتكلم مبتدأ، والياء مضاف إليه، الله مبتدأ ثاني، حسبي خبر للمبتدأ الثاني، الله حسبي مبتدأ وخبر، وكل الجملة الله حسبي خبر لماذا؟ للمبتدأ الأول وهو كلمة نطق. أين الرابط الذي يربط بينهما؟ قالوا ليس هناك رابط لفظي، ليس هناك ضمير يعود على النطق صحيح، وليس هناك إشارة، وليس هناك إعادة للمبتدأ بلفظه، وليس هناك عموم، فأين الرابط الذي يربط بينهما؟ قالوا الرابط الذي يربط بينهما هو المعنى، لأن ما هو النطق الذي نطقت به؟ عندما قلت نطقي أنا فهمت أنك نطقت بكلام، ثم قلت الله حسبي، فهمت أن الله حسبي هو النطق الذي نطقت به، فلما أخبرت بهما عرفت أن نطقك هو الله حسبك، والله حسبك هو نطقك، فهما نفس الشيء من جهة المعنى. كما تقول مثلا قولي الله أكبر، مثلا قولي الله أكبر، فكلمة قولي مبتدأ، والله أكبر ما هذا؟ هو مبتدأ وخبر، وهو قولي هو الذي قلته، فهمنا؟ فحدث ارتباط في المعنى. يمثلون لهذا أيضا بضمير الشأن، يقولون قل هو الله أحد، نقول هو الدرس سهل مثلا. يا إخوة، مررنا من قبل بباب الضمير، وعرفنا أن الضمائر متصلة أو منفصلة، وأن كل منها قد يكون، وفهمنا مر بنا هذا يكون في محل رفع، في محل نصب، في محل خفض، ومثل هذا. وهناك نوع من أنواع الضمائر، طيب، ودائما يكون هذا الضمير هو أو هي فقط، الضمير هو أو هي، لا يعود إلى شيء من قبل، لأن عادة الضمير أن يعود إلى شيء من قبل. هناك نوع من الضمائر وهو الضمير هو وهي، في بعض المواضع من الجمل لا يعود إلى شيء من قبل، بل يذكر في أول الكلام لكي تنتبه العقول. أنا قبل أن أتكلم في أي شيء أقول لكم هو، فينتبه الطلاب إلى كلامي هو ماذا، فهمنا؟ هو لا يدرون ما هو ماذا، فأدخل في الموضوع أقول لهم الدرس سهل مثلا. قال العلماء مثل هذا الضمير يسمى ضمير الشأن، ما معنى ضمير الشأن؟ قالوا معناه ضمير الحكاية، ضمير القصة، الشأن يعني الأمر، هذا ضمير يدل على الموضوع، أي موضوع؟ الموضوع الذي سأذكره لك بعد ذلك. طيب، يعني أقول لك هو فتنتبه إلى كلامي هو ماذا، فأقول لك الله أحد، الامتحان سهل، يوم القيامة قريب، أي خبر بعد ذلك، ولكن لابد أن يكون جملة. فإذا قلنا هو الدرس سهل فهو مبتدأ، والدرس سهل هذا مبتدأ ثاني وهذا خبر، وأين خبر المبتدأ الأول؟ أين خبره؟ كل هذه الجملة في محل رفع خبر، أين الرابط الذي يربط بينهما؟ قالوا لا تحتاج هذه الجملة إلى رابط بينهما. لماذا لا تحتاج إلى رابط؟ قالوا لأن هناك رابط عقلي معنوي، فإذا وجد هذا الرابط العقلي المعنوي فلا نحتاج إلى رابط اللفظي. تمام؟ إذن الخبر قد يكون جملة، فإذا كانت الجملة اسمية أو فعلية ووقعت خبرا فلا بد لها من رابط يربطها بماذا؟ بالمبتدأ. وقد نستغني عن الرابط إذا وجد ربط عقلي بين الكلمتين، مفهوم؟ إلى هنا واضح؟ طيب، انظر في كتابك، قال المصنف رحمه الله والخبر جملة لها رابط، يعني ويقع الخبر جملة لها رابط، كزيد أبوه قائم، مثل قولنا زيد أبوه قائم، ومثل قول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وقوله الحاقة ما الحاقة، وقولنا زيد نعم الرجل، إلا في نحو إلا في مثل قل هو الله أحد فلا نحتاج إلى الرابط. أي. ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة. المبتدأ يرتبط بالخبر، أو الخبر عفوا يرتبط بالمبتدأ بواحد من أربعة روابط. أحدها الضمير، وهو الأصل في الربط، هذا هو الكثير المشهور وهو الأصل فيه، كقولك زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ وأبوه مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني، والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره جميعا خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما هو الضمير الذي يربط بين المبتدأ، بين الخبر والمبتدأ الأول، هو ماذا؟ هو الضمير. الثاني من الروابط اسم الإشارة، كقول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ ثاني، وخير خبر المبتدأ الثاني، تمام؟ والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما أين هو؟ الإشارة التي وقعت بينهما، هذه هي التي ربطها. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه، أننا نعيد المبتدأ بنفس اللفظ، نحو قول الله تعالى الحاقة، ما الحاقة؟ فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. أين الرابط الذي ربط بينهما؟ إعادة المبتدأ بلفظه هي التي ربطت بينهما. عندما أعدنا المبتدأ وقلنا ما الحاقة، عرفنا أن هذا هو كلام عن الحاقة الأولى التي أخبرنا بها أولا، أو التي تكلمنا عنها أولا. وهذا الموضع، يعني هذا النوع من الربط، عادة ما يكون في مواضع التعظيم والتفخيم، يعني تقرأ مثل هذا القارعة، ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ تقرأ قول الله تعالى وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ يعني ما فهمنا، فيعني من هم؟ لهم منزلة عظيمة ولهم مكان عالي. فمثل هذه المواضع التي فيها تعظيم وتفخيم يكون الرابط بهذا الأسلوب غالبا. الرابع من الروابط العموم، نحو قولك زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ، ونعم الرجل جملة فعلية هي خبر، خبره خبر لزيد، والرابط بينهما العموم، الذي ربط بينهما هنا ماذا؟ العموم. وذلك لأن ال في كلمة الرجل للعموم، نحن قلنا الألف واللام قد تكون جنسية، فإذا كانت للجنس فهي دالة على ماذا؟ دالة على العموم. وزيد هو واحد من أنواع الرجال، هو واحد من أفراد الرجال، أو ليس واحدا منهم، زيد واحد من أفراده، زيد فرد من أفراده، فدخل زيد في العموم فحصل الربط، فيحصل الربط بسبب هذا العموم. وهذا كله، هذه الروابط الأربعة متى نستعملها؟ هذا كله إذا لم يكن المبتدأ والخبر متطابقين في المعنى. فإذا كان المبتدأ والخبر متطابقين في المعنى فإننا لا نحتاج إلى واحد من هذه الروابط، لأن هناك ربط عقلي معنوي بين المبتدأ والخبر، فإذا وجد هذا فلا نحتاج هذه الروابط اللفظية. ولهذا قال هذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، هذا كله بشرط أن تكون الجملة، يعني جملة الخبر، ليست هي نفس المبتدأ في المعنى. فإن كانت نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك، يعني هي نفسه في المعنى، لم يحتاج إلى رابط في مثل هذا الموضع، لا نحتاج إلى رابط لفظي، لأن الربط المعنوي موجود، كقول الله تعالى قل هو الله أحد، طيب قل فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وهذا ضمير الشأن. وقلنا ما معنى الشأن؟ يعني الأمر الموضوع. ما معنى الأمر والموضوع؟ الأمر أو الموضوع هو الذي سيذكر بعده، ولا بد أن يكون في جملة. لا نقول هو محمد يعني الأمر محمد، ليس كذلك، بل هو محمد مجتهد، فيكون الأمر أو الموضوع محمد مجتهد، فلا بد أن يكون بعده جملة. فنقول قل هو الله أحد، فهو مبتدأ، والله أحد مبتدأ وخبر. الله اسم الجلالة مبتدأ وأحد خبره، والجملة كل الجملة خبر للمبتدأ الأول، وهي مرتبطة به، هي مرتبطة بالمبتدأ هو، لأنها نفسه في المعنى، لأن هو بمعنى الشأن. ما معنى هو؟ معناها الأمر أو الشأن أو الموضوع. فهمت؟ ما هو الموضوع؟ ما هو الأمر؟ ما هو الشأن؟ الله أحد. ما هي القصة؟ لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ نقول لأن يخبر، لكي يخبر أن ماذا؟ أن الله أحد. فهمنا؟ فهذه قصته أو هذا شأنه أو هذا موضوعه أو هذا أمره. طبعا هذا إعراب في الآية، وفيها وجه آخر أن نقول هو ضمير عادي والله. فهمنا؟ يعني لها وجه آخر في الإعراب. ويكون هو مبتدأ والله خبر، هذا ذكره محي الدين. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل مبتدأ وهو مضاف، ما مضاف إليه بمعنى الذي، أفضل الذي، أفضل مبتدأ، وما مضاف إليه وهو اسم موصول. قلته، قلت فعل وفاعل، التاء فاعل والهاء مفعول به، تمام. وهذه جملة الصلة لا محل من الإعراب. أنا توكيد للتاء، ضمير منفصل مبني في محل ماذا؟ في محل رفع توكيد للتاء في قلته، قلته أنا. والنبيون، الواو حرف عطف، النبيون معطوف على أنا، طيب، أو معطوف على التاء إذا أردت. من قبلي، من حرف جر، وقبلي اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة المقدرة، وهو مضاف والياء مضاف إليه، تمام. ومن قبلي كلها شبه جملة في محل نصب حال، أو تتعلق بشبه جملة يتعلق بحال محذوفة كما سيأتينا. أين الخبر؟ أفضل مبتدأ، ما مضاف إليه، قلته صلة الموصول، أنا توكيد، النبيون معطوف، من قبلي حال. أين الخبر لأفضل؟ لا إله إلا الله، كل هذه خبر لكلمة أفضل. أفضل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبيون من قبله ما هو؟ أفضل ما قاله النبي والنبيون هو لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله وإن كانت في ظاهرها جملة، طيب، فلا تحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأنها نفس المبتدأ في المعنى. فهمتني؟ وإن كان يعني وإن كان هذا فيه قول أيضا، نستطيع أن نقول إن الخبر هنا مفرد وهو لا إله إلا الله هي كلمة واحدة بمعنى أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل هذا القول، يعني لا إله إلا الله، ولا ندخل في تفصيل الجملة، ويكون قد قصد لفظها. يجوز هذا الوجه في هذا الحديث. بكل ما نريد أن نعرف أن المبتدأ والخبر إذا كانا متطابقين في المعنى، إذا كان معناهما واحد، فإنه لا يحتاج الخبر في هذه الحالة إلى رابط يربطه بالمبتدأ لوجود رابط معنوي بينهما. تمام؟ فهمنا؟ طيب. وهو خبر لأفضل؟ نعم، خبر لأفضل. هل من مشكلة إلى هنا؟ طيب، بقي لنا قسم من أقسام الخبر، وهو أن يقع الخبر شبه جملة. هذا القسم الثالث، نتركه بإذن الله تعالى للدرس القادم، ونتوقف عند هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.